بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مختارات من الخطب الملكية، الجزء الأول، خطابات الملك عبد العزيز، في صفحة 45، مقال أو نصرنا الله بقوة التوحيد. كلمة الملك عبد العزيز نصرنا الله بقوة التوحيد، وذكر فيها فقال: كانت الدولة العثمانية، وقد كانت أقرب الناس بصفتها دولة إسلامية، فحاربتنا باسم الإسلام والمسلمين، محاربات شديدة أحاطت بنا من كل جانب. حاربنا مدحة باشا من جهة القطيف والأحساء، وسيرت علينا من الحجاز واليمن قوات عظيمة، وكذلك سارت جيوشها من الشمال فحصرتنا من كل جانب للقضاء علينا ولضربنا في الصميم. حاربتنا باعتبار الوهابية مذهبا جديدا، وأن ابن عبد الوهاب جاء ببدعة جديدة، وأن الوهابيين تجب محاربتهم، إلى غير ذلك من الأقوال المنمقة التي انطلت على أصحاب العقول الساذجة من الدهماء، فانخدعوا وانقادوا لأقوالها، ولكن الله نصرنا عليهم. نعم، يقول نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في القلوب والإيمان الذي في الصدور، ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء معارف شخصية أو لجر مغنم، وإنما تمسك